السؤال الثاني يقول: ما معنى هذا القول إذا كان وجود الأشياء عندهم هو عين وجوده؟ ما ثمة فرق إلا بالإطلاق في بيان اعتقاد ابن عربي وغيره. وهذا قول الاتحادية، فالاتحادية يقولون بوحدة الموجود، بوحدة الوجود، ولا يفرقون بين خالق ومخلوق، فعندهم أن الأشياء واحدة، وبالتالي لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. فإذن هذا قول الاتحادية أتباع ابن عربي وابن الفارض والعفيف التلمساني وغيرهم من الجهمية من الاتحادية، والله أعلم.